تفسير الآية 13 حتى 16 من سورة البلد. يقول تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أي هذا بيان لبعض أعمال الخير التي يشجع عليها الإسلام والتي تعين على اقتحام العقبة واجتيازها بنجاح، كفك رقبة مثلا، أي تحرير نفس من قيود العبودية وما فيها من إذلال واستغلال لتعيش حرة كما خلقها ربها إن كان الزمن فيه عبيد، أو تخليصها من الأسر والسجن في زمن الحروب. وعند بعض العلماء فك الرقبة يعني تخليص الإنسان نفسه من الشر الذي يمنعه من اقتحام العقبة ليحيا سعيدا بالخير في الدارين ويجتازها بنجاح وسعادة، أو إطعام المحتاجين للطعام في يوم ذي مجاعة شديدة يشتد فيه جوعهم، خاصة إذا كان المحتاج يتيما وهو من مات أبوه صغيرا، وخاصة إذا كان صاحب مقربة أي قرابة، حيث له حق كفالة اليتيم وحق القرابة، أو كان المحتاج مسكينا صاحب متربة أي ملتصق بالتراب ينام عليه بلا فراش فهو بيته، وهو تعبير في اللغة العربية يفيد شدة فقره.